لا القديم لا يعدم والعرب باقي وما بنعدم، لا نسلم عدم العرب لجواز أنه يقوم فيه بنفسه إذا لم يتصف به الجرم. نحن منين استدللنا على أن العرب هذه من زواله من عدمه عم ينعدم؟ هلا ايدي متحركه، ها تكفي، وين راحت الحركه؟ كيف بيقولوا الحركه قديمه وما انعدمت، بس شو لما انسكن الجرم قامت الحركه بنفسها، لما نتحرك الجرم يكون قام بنفسه وجدت الحركه بنفسه. إذن العرب يقوم بنفسه، ودليل أنه لا يقوم بنفسه أنه لا يعقل صفة من غير منصوب. العرب عندما يتصف بالجسم يصير الجسم منصوب بهذا العرب، مثل الحمرة بنقول وجهها أحمر، حتى قام فيه الحمرة قام به الصفة، إذا هذا اللون قام بنفسه، إذا في صفة لا موصوف، هذا لا مو معقول. فلا يعقل حركة من غير متحرك، مثلا حركة ما في متحرك تمام مو معقولة، إذا أي باء في الفشل بإيه؟ بالخرم الثاني، إلى الخرم الثالث. وقوله من تقال بسكون اللام للوزن رد بقولهم لا نسلم عدم العرب، بدهم يثبتوا ان العالم قديم واعراضه معه قديمه، ولما اتصف العرب بالسكون بعد الحركه الجسم اتصف بالسكون بعد الحركه، قال الحركه ما عدمت لجواز انه ينتقل من جرم الى جرم اخر. هاي ايد متحركه وايد ساكنه، لما هي ساكنه وهي تحركه تنتقل الحركه من هون لهون تكون من الجسم. ودليل انه لا ينتقل انه لو انتقل لكان بعد مفارقه الاول وقبل وصول الثاني قائما بنفسه. وين هلا العرب هذا متحرك سكن انتقلت الحركه من هون له، وهيك هيك عم يقولوا على زعمهم، قلنا لهم اذا لما انتقلت حركه فارقت الجسم الاول قبل وصولها الى الثاني قائمه بنفسها، وهيك وقد بطل قبل ذلك انه ما بيقوم بنفسه، لانه لا يعقل حركه بلا متحرك ولو لحظة ما. وقوله ما كمنا رد بقولهم لا نسلم عدم العرب، شايفين منين عم يتمشوا الأغنى اللي هي المركز الأولي في دليلنا أن العرب عدم، وإذا عدم فهو حادث وملازم الحادث حادث، قال لا العرب ما بنعدم يسمى قديم، والقديم أي القديم لا يعذر، قضية مسلمة عند العقلاء كلهم سواء كانوا مؤمنين أو كفر، القديم لا يعذر وستأتي معنا. طيب لا نسلم من الآن لا نسلم عدم العرب لجواز أنه كمن في الجرم فتكمن الحركة في الجرم إذا سكن، مثلا أنه هلأ سوي ايدي مو متحركة، هاي تكمل الحركة كمنت وسكن الجرم وظهر الجرم، هلا اتحرك كمن السكون ظهرت الحركة. شو هذا الكلام نرد عليه؟ قال ودليل انه لا يكمن انه يلزم عليه جمع الضدين وهو باطل، انه اصبح الحركة الايد فيها حركة وسكون بآل واحد، هذا ما بصير يجتمع الضدين. ايوه قوله من فك كل هذا كلام، نعم من فكر سلامه. رد لقولهم لا نسلم ملازمة اليرم للعرب لجواز أنه أن ينفك عنه، وما في تلازم من زمان، الجسم قديم والعرب حادث، وما في تلازم يعني الجرم القديم الذي لا أول موجود، ما بيقولوا العالم قديم، قال هذا ما كان فيه أعراض أبدا. بعدين طلع لما لقوا العالم ما في مفصل من حدوث الأعراض، اجوا من طريق آخر وهو الانتقام. كان بالأدب جرم بلا أعراض ثم حدث العرض، وبهذا بثبت أن العرض حادث لكن الأجرام قديمة. وما له خالق، قديم ما له خالق. طيب، ودليل أنه لا ينفك عنه يعني جرم لا ينفك عن العرض، أنه لا يعقل جرم خال عن حركة ولا حركة، مثلا خالي عن الحركة وخالي عن لا حركة. وحتى تقولي هذا لا متحرك ولا لا متحرك، أيوة. ليش ما قال خالي عن حركة وسكون؟ قال لحتى يبين لك التناقض في الظهور من نفس اللفظ، خالي عن حركة وخالي عن لا حركة، نفس الكلام. لاستحالة ارتفاع النقيضين المتناقضان، ما قد يجتمعان ولكن لا يرتفعان. ايوه، مثلا متناقضان هذا اللون ابيض او اسود، هذا اللي بيرتفعوا بصير ابيض، ابيض او اسود بصير احمر، يرتفع. هذول مو متناقضان، النقيضان اللذان لا يرتفعان. يعني اذا فرضنا وجود احدهما وجب ارتفاع الاخر، هذول ما بيرتفعوا اثنين. ايوه، شايفين مثل ايش؟ مثل الموت والحياة، مثل الحركة والسكون. ايوه، ما بيرتفعوا. تحت تقولي لا متحرك ولا كافي، لا ميت ولا حي، لا متيقظ ولا نائم، ما بيصير. وقوله لا عدم قديم، لا عدم قديم كمان يعجو راح ينطلقوا من يا تاني. قال الجسم قديم وكان فيه عرض، أول عرض قديم لكن عدم ثم حدث عرض آخر. رد لقولهم لا نسلم حدوث العرض، لا نسلم حدوث العرض لجواز أن يكون قديما. هو أنه قالوا العرض، نحن قلنا العرض حادث، قالوا لا ما نسلم. أول عرض كان قائم بالجسم الأول الذي كان قديما، هذا العرب قديم. وليس حدث تقولوا حدث عرب لجواز ان يكون قديما وينعدم. ودليلها شايفه لهون انتهى كلامه. رد بقولهم لا نسلم حدوث العرب لجواز ان يكون قديما وينعدم. ودليل ان القديم لا ينعدم، أن القديم لا يكون وجوده إلا واجبا. القديم، شو هذا القديم؟ الموجود الذي لا أول لوجوده، مو التعريف القديم؟ الموجود الذي لا ابتداء لوجوده، لا أول لوجوده. موجود لما مو موجود؟ موجود، لا ابتداء لوجوده. إذا في غيره أوجده؟ إذا في غيره أوجده صار مو صار له أول، حين أوجده هذا الموجي صار له أول. نحن عم نقول لا أول لوجوده، فإذا كان إذا ثبت هالقضية قديم موجود ولا أول لوجوده، فوجوده ذاتي واجب لا يعقل عدمه، الواجب لا يعقل عدمه. يا سيدي أن القديم لا يكون وجوده إلا واجبا، فلا يقبل العدم. الواجب ما عرفنا المطالب الثلاثة، الواجب هو الذي لا يتصور في العقل عدمه، المستحيل لا يتصور في العقل وجوده، الجائز يستحيل وجوده وعدمه. نحن مع الفلاسفة، مع الملاحدة، مع اللي ما بيؤمنوا بنصوص قرآنية، الأدلة الثلاثة ما في عنا غيرها، من هنا المنطلق. أما رجل مؤمن نجيب له آيات قرآنية، نجيب له أحاديث، نجيب له كذا، نجيب له واقعات، حتى بعض الملاحدة نجيب له واقعات، مثل تصديق المعجزة، واقعات تصديق المعجزة أنه انشق القمر، ما بقى، هذا دليل على أن الله عز وجل موجد الكون، خرق العادة تصديقا بدليل. بعدين الرسول عليه الصلاة والسلام لما أخبر في زمنه لما كانوا ضعاف في وقت قلة والأحزاب حاصروهم من كل أرنين ونزل لحتى يضرب الصخرة اللي ما أردتها بكثيرين، ايوه الله أكبر فتحت علي بلاد فارس، الله أكبر كل ما يضرب ضربي فتحت علي بلاد الشام، الله أكبر فتحت علي بلاد اليمن، وكل ضربة يضيء ما بين لابتي المدينة يعني من أول لآخر. فطيب هذا الكلام صدقه الواقع لما طلع هيك الجزافة، إذا هذا صادق مؤيد من قبل من بيده ملكوت السماوات والأرض. غلبت الروم وهم من بعد غلبهم سيغلبون، في بضع سنين، شلون هي ما مضت بضع سنين، عراهن أبو بكر رجلان على أن الروم رح ينتصروا، وربح أبو بكر الرهن، أصلا طويلة شوية كمان، هذه واقعة. مراهني أدل زيد بالعراض زيد بالوجاب كذا، قولوا لاحنا أي آخر شو مطلب، هذا المطلب السابق منتحة من قولنا لا حوادث لا أول لا، هيك مكتوب عندكم دير بالك، حط لا، منتحة من قولنا لا حوادث لا أول لا، نحن قولنا لا حوادث لا أول لا، في لا عندي تعال وين، لا حوادث من قولنا بعد قولنا لا حوادث لا أول لا، هذا كلامنا نحن، هم بيقولوا حوادث لا أول لها، فلاسفة بيقولوا حوادث لا أول لها، نحن منرد عليهم بقولنا لا حوادث لا أول لها. وهو رد لقولهم لا نسلم أن ملازم الحادث حادث، شو إن نحن ما إن العرض حادث بالمشاهدة، وإن الجرم ملازم للعرض وملازم الحادث حادث، شو قالوا؟ لا نسلم أن ملازم الحادث حادث، لجواز أن تكون الأعراض حوادث لا أول لها، فيكون ملازمها قديما، إنه هاي الجسم هو قديم، هذا الجسم نحن استدللنا على حدوثه بتغيره من أعراض إلى أعراض، من حركة إلى سكون، من سكون إلى حركة، وهكذا. قالوا لنا لا، الجسم قديم والأعراض وإن برهنتنا أنه حادث فحوادث، وما في حادث إلا قبله حادث وقبله حادث وقبله حادث، حوادث لا أول لها، والجرم ملازم لهذه الحوادث التي لا أول لها، إذا الجرم قديم. ودليل أنه لا حوادث لا أول لها، هذا الكلام ما بصح، شايفين؟ ودليل أنه لا حوادث لا أفضل لها. هذا كلامه، أنه حيث كانت حوادث لزم أن يكون لها أول. شلون عم تقولوا حوادث ولا أول لها؟ فكلمة لا أول لها تساوي قديم، حوادث تساوي أن يكون لها أول. التناقض بكلامكم شيء، فيلزم على قولهم حوادث لا أول لها التناقض. يا شيء مفهومي هو، ومما يبطله بدي مع الفهم اذا امن هذا الكتاب مع جنا مجتمع في الواحد منكم بيقول شيء يطلع من ذهن بالاجابه يخطو في عنكم. اذا ما صار عنكم الملكه لا تقولوا معه الملاحد، يتركوا البحث بأهله. ايوه، ومما يبطله يبطل ايه؟ حوادث لا اول لها. الكلام هذا حوادث لا اول لها، نحن قلنا حيث كانت حوادث يجب ان يكون لها اول، فاذا لا اول لها تناقض، هذا مبطل قوي. كما في دليل ثاني سياتي معنا في بحث القدم، لانه بدك تثبت حوادث يجب ان يكون لها اول، واذا لم يكن له اول فيجب ان يكون لها قديما. هذا ببحث القدم. ومما يبطله برهان القطع والتطبيق وهو مبسوط في غير هذا المحل من نفس الكتاب، هذا سيأتي معنا عند بعد فواجب الجود وجود والقدم. وهذه المطالب السبعة أو بالوجود، والله نسيت بالوجود أو بالقدم، نسيت بواحد منها. وهذه المطالب السبعة، المطالب السبعة حفظت البيت روا زيد مقام من ثقل ما ثمنا من فك لا عدم قديم داخل. هذه المطالب السبعة لا يعرفها إلا فاسقون في العلم. قال السنوسي: وبها ينجو المكلف من أبواب جهنم السبعة، أبواب الخلود. يمكن يبقى عليه أبواب المعاصي، إذا أنه هون ما بقى في خلود لأنه ما بقى في كفر، الخلود الكفر. وهون نجينا إن شاء الله ربي يثبت علينا ديننا وإيماننا يا رب. وفسر الإيمان بالتصديق. هلا رح ينتقل لبحث آخر، طبعا هو من لب التوحيد، وهو أنه علم التوحيد من أول آخره بدي وصف الى الايمان بالله. شو هذا الايمان؟ شو تعريف الايمان؟ هذا بحث الايمان والاسلام من المتكلمين او علماء التوحيد من يضعه باول كتاب كما هنا، منهم من يضعه بالاخير التفليق. لما كان الايمان والاسلام باعتبار متعلق مفهوميهما، ان مفهوم الايمان مفهوم الاسلام ومعناهما ايش بتعلقوا، وهو ما علم من الدين بالضرورة. ما علم من الدين بالضرورة، من انكر واحدة مما علم من الدين بالضرورة كفر. مو شرط يكون متواتر، قد يكون متواتر وما علم من الدين بالضرورة، فلو انكره انسان ما بيكفر. اما الكفر يكون بالضرورة، معناها الضرورة التي لا يحتاج إلى التأمل، لا يحتاج إلى الدليل. هذا ثبت عن رسول الله، نقله الأمة جماعة عن جماعة، وأصبحنا نعرفه بديهة من دين الإسلام. ثم أنكرناه، هذا بينكره بيكفر. ليش بيكفر؟ قال لأنه المعلوم من الدين بالضرورة لا يقطع من يعلمه بالضرورة أنه أتى به رسول الله. هذا معنى معلوم من الدين بالضرورة، لا نشك في أنه أتى به رسول الله. إذن رسول الله أتانا بالصلاة، إنه لا أريد من آمن بها. إذن عم ترد على الرسول، والرد على الرسول كفر. أيوة. في أشياء من الأحاديث المتواترة يعلمها علماء الحديث لكن لا يعلمها العامة. قالوا من جملة التواتر المسح على الخفين ثبات حتى أبو حنيفة أدخله في بحث العقيدة، قال شوي ونرى المسح على الخفين ما أدركت نرى أي نعتقده، فلو أنكروا الإنسان لكن يخشى عليه الكفر لأنه صعب ذواتي. لما كان الإيمان والإسلام باعتبار متعلق مفهوميهما وهما علم من الدين بالضرورة من مباحث علم الكلام، لما كان من مباحث علم الكلام كما يعلم من قوله فيما يأتي ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد. ومن لمعلوم ضرورة جحد من ديننا يقتل كفرا ليس حد، هذا بيت شعر سيأتي معي، بيت من المنظومة ما بيصح حديث شعر من المنظومة التي عم نشرحها، هذا بيت من الجوهرة سيأتي معنا. خلاص هلا ما سجلي تسمعيها جاي إنما في أدب. ذكرهما المتكلمون في علم الكلام لما كان كذلك ذكرهما الإيمان والإسلام المتكلمون في علم الكلام، لكن اختلفوا في وضعهما فأخرهما قوم عن الإلهيات والنبويات والسمعيات، وقدمها آخرون لاحتياج الخائض في تلك المباحث إليهما. وقد سلك المصنف هذا الطريق، طريق التقديم، فلذلك قال فسر الإيمان إلى آخره ببناء الفعل المفعول للعلم بفاعله، تقولوا مبني للمجهول، الصواب مبني لما لم يسمى فاعله او مبني للمفعول بناء الفعل المفعول، لان الفاعل قد يكون معلوما، خلق الانسان من عجل، شو بتقولي هذا الفعل مبني للمجهول، هذا مبني لما لم يسمى فاعله والفاعل هو الله. هون ببناء الفعل المفعول للعلم بفاعله، والأصل وفسر جمهور الأشاعرة والماتريدية وكذا غيرهم من المعتزلة كالصالح وابن الراوندي، تفسروا الإيمان بالتصديق وفسر الإيمان بالتصديق. واعلم أن الإيمان على خمسة أقسام، الخمسة أقسام كلها هي التصديق، لكن تصديق عن تصديق بيفرق من الأرض للسماء. واعلم أن الإيمان على خمسة أقسام، إيمان عن تقليد وهو الإيمان الناشئ عن الأخذ بقول الشيخ من غير دليل، هذا المقلد إجا معنا السلام عليه مصدقة إذن هذا مؤمن أي واحد. درجة ثانية وإيمان عن علم وهو الإيمان الناشئ عن معرفة العقائد بأدلتها، حتى ما صار واحد معه دليل تبدي بالسلفون، لو جبنا واحد ما بيعرف رياضيات قلنا له ما بدنا نجيب مثال صعب، نجيب مثال هني شو ايه المستطيل طوله 4 متر عرضه 6 متر قديش مساحته، العالم بالدليل يلي تعلم الرياضة بيقول لك مساحته 12 متر، اذا واحد جاهل ما بيعرف سمعك عم تقولي 12 متر بصدق كيف عرف عليه، يمكن من خجله من الجهل ما بيسأل كيف عرفتي، فهذا جو اسمه مقلد، وانت لما عرفتي 3 في 4 في 12 هذا دليل مهم. المقلد في قابل لو عارضك في انسان قالت لا انت غلطان هذا كذا، بيقعد بيسمع اللي بينتصر بتابع الثاني. اذا التقليد معرض للتغير، اما اللي معه دليل لو عارضني الناس كلها 3 في 4 12 متر هذولي لي بقماش لحتى مدهم وافرش الغرفين بدي 12 متر مربع. ايوه طيب هذا الثاني اللي بيعرفها بالادله، وايمان عن عيان، هاي درجه ان شاء الله ربي بيوصلنا لها، وهو الايمان الناشئ عن مراقبه الله تعالى، عن مراقبه القلب لله بحيث لا يغيب عنه طرفة عين. وين ما بيقول سيدنا عمر بن الفارس قدس الله سره، فلو خطرت لي في سواك إرادة، فلو خطرت لي في سواك جدادي زوجتي ابني أخي تجارتي بيعي أكلي شربي، خطر لي في سوى الله شيء من هذه خاطرة، في سواك إرادة على خاطري سهوا قضيت برده. هذا مقام، مقام عالي ما بينطبق علينا نحن، نحن بصلاتنا عم نرفع الله يتوب علينا. ايوه هذا ايمان ناشئ عن ايش؟ عن عن علم، على عن عيان. وإيمان عن عيان، أيوة مضبوط، وهو الإيمان الناشئ عن مراقبة القلب لله بحيث لا يغيب عنه طرفة عين. وإيمان عن حق، هذا الرابع، وهو الإيمان الناشئ عن مشاهدة الله بالقلب. قد يكون ابن الفارض عم يحكي من المقام الثالث او الرابع الله اعلم، وعرفنا مقاماته. وايمان عن حقيقة هذا الخامس، وهو الايمان الناشئ عن كونه لا يشهد الا الله. فالتقليد للعوام والعلم لاصحاب الادلة والعيان لاهل المراقبة، ويسمى مقام المراقبة، والحق للعارفين ويسمى مقام المشاهدة، والحقيقة للواقفين، حقيقة للواقفين ويسمى مقام الفناء، لأنهم يفنون عن غير الله تعالى ولا يشهدون إلا إياه. وأما حقيقة الحقيقة فهي للمرسلين، وقد منعنا الله من كشفها فلا سبيل إلى بيانها. تنبيه المؤمن، حلو التنبيه جيد، المؤمن إذا نام أو غفل أو جن أو أغمي عليه أو مات متصفا جزما بالإيمان حكما. ليش؟ قال لأنه في قاعدة، الأصل بقاء ما كان على ما كان حتى يأتي ما يغيره، فما إذا ما يغيره؟ النوم مناقض للإيمان؟ لا، وكذلك باقي الصفات حتى الموت. لذلك يحشر المؤمنون اللي كانوا بالدنيا مؤمنين يحشرون يوم القيامة مؤمنين. ايوه فتجري عليهم احكام الايمان في هذه الاحوال. هو نايم مجنون من المؤمن، يعني جنت امرأة اجا وليها بده يزوجها، قال الطبيب هي جنونها شوي تهيج عصبي اذا كان زوجت تسكن. بيجي وليها وهي مؤمنه كانت قبل ما يصيبها جنون، بيجي وليها بيزوجها النصراني لانه مؤمنه. طيب في حاله الجنون ما يسمى مؤمن؟ قال لا، خلاص بقيت عليها الاحكام السابقه. فتجد مثلت بها المثال لحتى نعرف نتصور كيف تجري عليها احكام المؤمنين، فتجري عليه احكام الايمان في هذه الاحوال ذكره المصنف في كبيره كما افاده العلامه الشنواني. وفسر الايمان بالتصديق. هلا راح يفسر، هلا اجى الايمان الاول مقدمات وكذا وغيره. التصديق هو الايمان، وما انت بمؤمن لنا ما انت بمصدق ولو كنا صادقين. قوله بالتصديق اي التصديق المعهود شرعا، وهو تصديق النبي صلى الله عليه وسلم في كل ما جاء به وعلم من الدين بالضروره. فابو بكر الصديق صدقه بالاسراء فكان صديقا. ايوه في بعضهم كانوا اسلموا وارتدوا. يا لطيف لما سمعوا بخبر الاسراء لك حتى يكون الايمان قوي ابتلي بعضهم، اي اسمها غربلي، حتى يتموا اللي بده يفتح العالم بده ما بصير يكونوا مزعزعين. ايوه طيب، في كل ما جاء به وعلم من الدين بالضرورة. شايف شلون عم يركز على كلمة بالضرورة؟ إذا واحد قال لك إيش وهي الجدة ترس السدس، إيه أنا ما بآمن بها، بنقول له كفرة؟ لا، بس فسقت، أخطأت، ظلمت، لأنه ساكت عن رسول الله. أيوه إيش وهي شغلة إنه قراءة الفاتحة وراء الإمام ما بآمن بها، الثاني قال لك ما صح لك ما صحت صلاتك إلا بها، أي أمور خلافية. إذا واحد أنكرها ما كفر، ما كفر حتى إن كانت اجتهادية، ولا فساد ولا فساد. بدك تكوني آمنتي وصدقتي بما علم من الدين بالضرورة، فهذه واحدة من هون. لو واحد أنكرها من ما علم في الدين بالضرورة من العلم، أي علم من أدلة الدين بشبه الضرورة أو بشبه الضرورة، فهو نظري في الأصل، في الأصل نظري، لكن لما تلقيناه كابرا عن كابر، مجموعة عن مجموعة، ما بقى نحسن ننكره. في الأصل نظري، لكن صار لمعرفة العامة والخاصة له صار شبيه الضروري، إلا أنه لما اشتهر صار ملحقا بالضروري بجامع الجزم في كل من العام والخاص من غير قبول للتشكيك. ما يقبل التشكيك لأنه الضروري، ما يقبل التشكيك البديهي. واحد زائد واحد يساوي اثنين. لا انا اشك بها، كيف اشك بها؟ زائد واحد صلي حالك. ايوه. والمراد بتصديق النبي في ذلك الاذعان. ايوه، ما بكفي التصديق بالقلب، نفسه واقفه ما بده يتبعه، بده يكون تصديق معه اذعان لما جاء به والقبول له. الله قال بالقرآن وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. اليقين معناتها مصدق لكن ما بده يزعن له، متكبر متبع الشهوات، شلون أنا بدي آمن هذا الإيمان والإسلام؟ إجا الرسول صلى الله عليه وسلم يحد على شرب الخمر وأنا ما بحسن أشرب الخمر، ما بدي أسلم، انا مصدق انه اجا بحق، لكن لانه شهوتي غلبتني مو هيك صار مع الاعشى؟ هاي صارت معه. وليس المراد وقوع نسبة الصدق اليه في القلب من غير اذعان وقبول له حتى يلزم الحكم بايمان كثير من الكفار الذين كانوا يعرفون حقيقة نبوته ورسالته صلى الله عليه وسلم، ومصداق ذلك أكثرهم أهل الكتاب، ومصداق ذلك قوله تعالى يعرفونه كما يعرفون أبناءهم. لكن ما أزعلوا، شلون ننزلك جهنا؟ شلون ننزلك التوراة؟ شلون كذا؟ كفار إذن. قال عبد الله بن سلام هذا اللي أسلم كان من أحبار اليهود، لقد عرفته حين رأيتك كما أعرف ابني، ومعرفتي لمحمد أشد. انتهى. ويكفي الإجمال فيما يعتبر التكليف به إجمالا كالإيمان بغالب الأنبياء والملائكة. قديش عدد الأنبياء؟ ما بعرف. آمنت بهم، كل من أرسله الله وأنزل عليه وحيا آمنت به، لكن من غير ما أعرفه أعرف اسمه أيوة، ولا أعرف عددهم. يكفي هذا الإجماع. ولا بد من التفصيل فيما يعتبر التكليف به تفصيلا كالإيمان بجمع من الأنبياء والملائكة في جمع معين من الأنبياء 25 مذكورين بالقرآن، هذول تفصيلا لو عرض عليك واحد منهم بتقول نعم أنا صدقت أن أكلف هذول، هي التفصيل. كمان الأنبياء كذلك، إبريل، ميكائيل، إسرافيل، رضوان، خازن الجنة، خازن النار. فالجمع الذين يجب معرفتهم تفصيلا من الأنبياء 25، وقد نظموا في قول بعضهم. هذا النظم يجمع شو حتم على كل ذي التكليف معرفة بأنبياء على التفصيل قد علموا في تلك حجتنا منهم 8 من بعد 20. يعني الآية إذا حافظتها بسورة الأنعام، وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على علمه نرفع درجات من نشاء إلى آخره، بعدد بعدد 18 نبي بهالآية، يبقى 7. ووبقى 7 وهم إدريس وهود وشعيب صالح وكذا ذو الكفل آدم، بالمختار قد ختموا. المختار سيدنا محمد ومذكور بالآية. لما كنا صغار، ليش العلم في الصغار كالنقص في الكبار؟ لما كنا صغار حفظونا ياهم بالمدارس الابتدائية على الترتيب الزمني، آدم، إدريس، نوح، هود، صالح، إبراهيم، نور، إسماعيل، إسحاق، يعقوب، يوسف، أيوب، شعيب، موسى، هارون، ذو الكفل، داود، سليمان، إلياس، إليسع، يونس، زكريا، يحيى، عيسى، محمد صلى الله عليه وعليهم أجمعين. فهؤلاء المذكورون في القرآن المتفق على نبوتهم، وأما المختلف في نبوتهم فثلاثة: ذو القرنين والعزير ولقمان. منهم من قال نبي، منهم من قال مو نبي، في أقوى فيهم. وأما الخضير فلم يصرح باسمه في القرآن ومذكور باسمه، وإن كان هو المراد في آية عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما، يلي اجتمع به موسى. وإذ قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ إيوه، هذا مو مذكور بالقرآن باسمه. وكذا يوشع ابن نوح ابن نون فتى موسى لم يصرح باسمه في القرآن. ومعنى كون الإيمان واجبا بهم تفصيلا، ايوه، هما ناتا مثل ما عديناهم، مثل ما هلا انا عديتهم لو واحد ما حسن يعدون كفر، لا، هذا تشديد. معنى ذلك انه لو عرض عليه واحد منهم لم ينكر نبوته ولا رسالته. فمن انكر نبوة واحد منهم او رسالته كفر. هون في مسألة حلوة جرت معي ببعض المدارس. كنت عم لما بدرس في بعض المدارس كانوا في من الطلاب المسيحيين يحضروا يستأذنوا يحضروا الدرس. أهلا وسهلا تفضل، نحن ديننا ما في شيء مخبر. فالتفت واحد والله يمكن للمسلمين، قال إيه هذول أهل الكتاب ما نسميهم كفار، لأنه الله بالقرآن سماهم أهل الكتاب، هذول مؤمنون بالله يوم القيامة، مؤمنون بكتاب سماوي، مؤمنون بنبيه، فلازم ما نسميهم كفار. إيه والقاعدين الثاني يعجبهم صف الأعمال. التفت أنا لواحد من المسلمين فززت وقلت له قوم يا فلان بدي اسألك سؤال مسلم. قال لي تفضل. قلت له انا الان نحن ابتلينا باسرائيل، اي اسرائيل عدوتنا واغتصبت ارضنا واخرجت اللاجئين من اراضيهم، والان شوف شو عم تعمل، لذلك انا عدو لهم، نتيجة عذابتي لهم ما بدي آمن بموسى، اللي كافر. فزينا لواحد تاني كمان مسلم، قلنا له هدول بالقرون الوسطى اجوا الصليبيين حاربونا وفعلوا الافاعيل السيئة، وانا نتيجة لذلك بكرهن مستعمرين، وهدول بيآمنوا بسيدنا عيسى وانا ما بدي آمن بعيسى، نفايا فيهم. اللي كافر. قلت له كمان اللي ما بيآمن بسيدنا محمد كافر، لأنه آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه، والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. فما تفرق بين رسول ورسول، هذا بآمن فيه هذا ما بآمن فيه، ما هو مؤمن كافر. سمعوها ودخلت بآذانهم بهالتلطيف الأسلوب. فمن أنكر نبوة واحد منهم أو رسالته كفر، لكن العامية لا يحكم عليه بالكفر إلا إن أنكر بعد تعليمه. العامي لأنه ما بيعرف، قال لو إجينا لزلمة من العامي قلنا له الياس صلى الله عليه وسلم، قام هو قال ما حرام عليه هذا الياس، النصارى والكفار بسموا له. قلنا لك يا عمي الله يرضى عليك، سيدنا الياس نبي مرسل، والان اهل الكتاب بسموا باسمه، لكن في نبي اسمه وهي الله قال القرآن علمناه، وبعد هذا للتعدم منكر ما بقى نقول له كافر، بعد ما علمناه بدي يقول ايه عمل وصلى الله عليه وسلم. وليس المراد انه يجب حفظ اسمائهم خلافا لمن زعم ذلك، والجمع الذي يجب معرفته تفصيلا من الملائكة جبريل وميكائيل واسرافيل وعزرائيل ورضوان خازن الجنة، ومالك خازن النار، ورقيب وعتيد، هي صاروا قديش ثمانية. فيكفر منكر شيء من ذلك، واما منكر ونكير هذول حتيك كم دول عشرة، فلا يكفر منكرهما، لانه اختلف في اصل السؤال، نفس السؤال في القبر مختلف فيه. ايوه ايمان بحملة العرش، بس مو مسكوم اجمالا، حملة العرش اجمالا في تفصيل نعرف اسماء واحد والحافين إجمالا كسائر الملائكة، مع كل واحد منا الله أعلم من الملائكة الذين يحفظوننا من أمر الله، هذا كمان من الآمن فيهم إجمالا. قال والتفصيل أكمل من الإجمال من حيث التفصيل، وإلا فهو مثله من حيث الخروج من عادة التكليف بكل منهما. من حيث العلم انه هذا في معرفة اكثر، هون ما في معرفة، لكن من حيث انه انا خرجت عن العهدة الواجب علي ما بالتفصيلي هذا، وبالإجمالي يكذب ما بنقص من حيث اني انا صدقت. وبالجملة فالإيمان شرعان هو التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة. في نفسه هذا التعريف هو التصديق بجميع ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة، إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. هذا بزمننا، بزمننا. أما بزمن الصحابة لو أتى الرسول عليه الصلاة والسلام بشيء من التي وصلت إلينا الآن بسند ضعيف أو بغريب، راوي واحد رواه، منقول إذا واحد ما آمن به ما كفر. أما بزمن الصحابي لما سمع أن الرسول ذاك الصحابي ما في كلام، بزمن الصحابي كله كان شو قطعي، لأنه عم تسمع من فم الرسول. ألا ليش أنا بقول كفرت لهذا اللي أنكر ما علم من الدين بالضرورة؟ قلت لكم يا هذيك الساعة، قلت لكم لأنه صار عندنا بديهة بأنه توارثه المسلمون كافة جيل عن جيل، أمة عن أمة، حتى وصلوا إلى رسول الله. إذا ما صار عنا شك بأنه الرسول نطق بهذا، ومن لم يقبل كلام رسول الله فهذا هذا يلي علم من الدين بالضرورة في زماننا. اما زمان الصحابة ما في نقول ضرورة مضرورة، ما كانوا يسمعوا من شيء الا باسوا اخذوا عقله لعسل. لا ابو سفيان يمن شافه، ابو سفيان او يمكن اطباء بطبيعها ابعز مين اللي اجا الماضي كذا، او سهيل ابن عمر عدة مشاهدات يشافوا يمكن بصبح بعمرة القضاء يتبادروا الى اخذ اثار رسول الله يلي ينزل من ايديه بالوضوء يعبدون. شو ما حدا اخذ شعره شوية هادي، هي هذا يا فاذا اذا واحد ولهان بمحبة النبي لك ما ما ما قصير ما ما وليه ما قصير بيجوا هذول الوهابية مولد وبطيل وما بعرف شو بك ومنكر وبدعة. البدعة ناس قبل بدماغهم بأدمغتهم بالبدعة، هن البدعة هن البدعة. قتلوا المسلمين بمكة المكرمة زمن عبد الوهاب، محمد بن عبد الوهاب، شان ايه؟ قال من شان شبهة مد ايده على الحجر تبع بلاطة الرسول او شباك الرسول، قتلوا. ليه؟ قال عم تشري. مين اشرف؟ مين منا عام يجيبوا اصغر عامي اجل واحد من العامي اللي ما بيعرف يقرا ويكتب؟ تحب النبي ايه؟ لك بتبارك بنعله. طيب تعبده من دون؟ لا اعوذ بالله. قال قال اشرف. بدعة حسنة. اذا كان المولد عم نقرا في ربط العامة بنبيهم، وهدول المنشدين ذكروا من الأناشيد المحببة يلي بتخليهم يتعلق قلبهم بالرسول أولا، ثم قام بعض المتكلمين وتكلموا في فضائل الرسول على أن المولد بذاته فيه صفاته وفي شمائله وفي كذا. يا عجب أنا تعالى تربطهم بالإيمان. لا عم يصير عم يصير كلام النسوة يلا صيروا خطباء عزكم. لا اذا واحد صحيح يقدر ما تتذكر اكبر من المولد اذا اكره المولد ما بيكلفك مصاري. خلص ها؟ مسألة ذلك قلت له اتفقنا. هلا لو اجتمعنا هذا الدرس شو عم يكلفناه؟ شو عم يكلفناه؟ شو حطيت مصاري انا هلا؟ شو حطيتوا انتو؟ نعم انا عم بكسر حجي، انا عم بكسر والله عم بكسر، انا بكسر ثواب عند الله. عم بسأل شو حطينا معك؟ صب شيء لا ما تصب. اما انا عم بكسر اولا الثواب عند الله، ثانيا هالدروس هي لما انا عم تتكرر معي عم ترسخ ذهني. لك بقلكم انتو وانتو انا حاكيتكم ما قلتلكم اياها من زمان ما بتذكر، يكون يروح ببلده وين ما راح بمحيطه يجمع له 10 اشخاص سنتين ثلاثه من اقاربك ارجيهم اللي تعلمته، هذا اللي بيرسخ العلم وبيقويه. هذا شو فالإيمان شرعا هو التصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم مما علم من الدين بالضرورة إجمالا في الإجمال وتفصيلا في التفصيل. هذا شو الإيمان اصطلاحا، وأما لغة فهو من مطلق التصديق. ومنه قوله تعالى وما أنت بمؤمن لنا إخوة يوسف، وما أنت بمؤمن لنا أي بمصدق، والنطق فيه الخلف بالتحقيق. إذا عرف الإيمان هو التصديق والنطق، يعني ترى دخل في تعريف الإيمان لما شرط له لما شرط لإجراء الأحكام خلاصة المقولة هي اللي بدنا نقراها أكثر من مقولة، فقيل شرط كالعمل وقيل بل شطر والإسلام نشرح لنا بالعمل. خلاصة البحث أنه النطق مع التصديق قيل جزء شطر مثل الصلاة قيام قراءة ركوع صيام، لو نقص ركن من الأركان ما صلى. هذا قول صعب شديد، وقيل شرط، واللي قال شرط فسره الناس من بعده بتفسيره، منهم من قال شرط صحة مثل الوضوء للصلاة. هذا طلعت النتيجة مثل بعضها، إن كان ركن ولا شرط صحة مثل بعضهم، فمن آمن وما نطق ما هو مؤمن أو ما صح إيمان. والأصح تفسير الشرط شرط لإجراء الأحكام الدنيوية عليه، متى نطق من عامل معاملة المسلمين. أما إذا مؤمن بقلبه وما نطق وعنادا صدق أنه ما نطق، نحن ما بنعامل معاملة المسلمين، لكن بكل قلبه إيمان وتصديق وما نطق ما نطق. يبدو أهل نزلوا بدفلوه من ما بدفلوه. ايوه عند الله مؤمن ان شرط لاجراء الاحكام الدنيويه شو ان جازم بقلبه ومزعم لكن ما نطق، والنطق فيه الخلف ايوه في النطق بالشهادتين للمتمكن منه وهو القادر عليه في جهة اعتبار مدخليته في الإيمان الاختلاف بين العلماء، وسيأتي تفصيله عقبة. فحذف المصنف المنطوق به أهل النطق وهو قوله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله، كما يصرح به في قوله في آخر المؤمن وجامع معنى الذي تقرر شهادة الإسلام فاطرح النرى، وخرج بالمتمكن الذي هو القادر الأخرس، خرج الأخرس فلا يطالب بالنطق كما اخترمته المنية قبل النطق به من غير تراخ، فهو مؤمن عند الله بأن النطق حق أو شطر. ليش؟ لأنه معدوم إما أفراد أو حصل بقلبه التصديق والإذعان بده ينطق ما بخلاف من تمكن وفرط. وموضوع هذا الخلاف كافر أصلي ومن أبناء المسلمين. أبناء المسلمين من وقت البلاد بلاد مسلم، وبيجري عليه أحكام الإسلام بالسراية. شو معنى بالسراية؟ بسراية أحد أبوي عليه، مو شرط اثنين. لو كانت أمه نصرانية أبوه مسلم ومسلم، لو كان أمه مسلمة أبوه نصراني، هي ما بصير الزواج، لكن بصير الإسلام. كانا نصرانيين، أسلم جرت أولادها الصغار بدون البلوغ إلى الإسلام بالسراية. إذا هذول مسلمين بالأصل وبيتموا مسلمين ولو ما نطقوا بالشهادة، إلا إذا دخل على مدرسة علمانية أو اجتمع مع أشخاص ملاحدة ولقنوا الإلحاد واعتقدوا، هون أتى المزيل بالتصديق. فالأصل أنت مصدق بالسراية عليك من أبي. لمن دخل في حزب الوحي وإذ لا إله نطقت فيها وأيقنتها، الآن راح الإيمان اللي كان اكتسبته من أبويك. إذا نحن بدنا التصديق والنطق أول مرة لمين؟ لرجل كافر أصلي يريد الدخول في الإسلام. هذا بنقول له الإسلام أنك تؤمن بالرسول فيما علم من الدين بالضرورة، ثم بعد ذلك الخلاف في أن تنطق بعد أن آمنت وأذعنت، صدقت بقلبك وأذعنت، بدك تنطق على القول بأنه شرط صحة أو شرط، على القول بأنه شرط لإجراء الأحكام. ما من عاملك معاملة المسلمين إلا نسمعك حكي. وأما أولاد المسلمين فمؤمنون قطعا، وتجري عليهم الأحكام الدنيوية ولو لم ينطقوا بالشهادتين طول عمرهم. ما نطقوا لكن كمان ما اعتقدوا الكفر. أشهد وتكريره، ولا يشترط أن يأتي بحرف العطر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، بالكثير على ما قاله الزياد ورجع إليه الرملي آخر. فلا يكفي إبدال له أشهد بغيره وإن كان مرادفا لما فيه من معنى التعبد، ولا بد من ترتيب الشهادتين، ان الشهادة بالالوهية لله اولا ثم برسالات رسول الله وموالاتهما، انه هي مع هي وبعدين، ولا بد من الاعتراف برسالته صلى الله عليه وسلم الى غير العرب ايضا اذا كان يعتقد اختصاص رسالته بالعرب كالعيسوية. يقول نعم نبي مرسال الى العرب، احنا ما خصنا، وهذا مو مؤمن كافر. واذا كان كافرا باعتقاد قدم العالم مثلا فلا بد من رجوعه عنه ولو اتى. شوفوا هوني راح ابين لكم ان هاي العبارة فيها شدة من حيث لفظ الشهادة وتكريرها، فيها شدة. شوفي هذا ما يشير إلى خلافه. ولو أتى بالشهادتين بالعجمية صح إسلامه، وإن أحسن العربية أصبح. شوفي مانع المرادة، وهذا ما لغة ثانية بتجوز. أنا ميال وإن كنت لفظ الشهادتين فيها شيء من التعبد فيها ثواب، لكن من حيث قبول إسلامه بقبل الأوقات الله إله واحد لا شريك له ومحمد نبي رسول إلى العالمين. خلاص وما تقدم من الشروط مبني على المعتمد في مذهبنا معاشر الشافعية، وبه قال ابن عرفة من المالكية حيث قال لا بد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. وخالف الأبي شيخه ابن عرفة فقال لا يتعين ذلك، بل يكفي كل ما يدل على الإيمان. فلو قال الله واحد ومحمد الرسول كفر، ونحو ما قاله القطبي لبعض من الشافعية وهو العلامة ابن حجر، وللنووي ما يوافقه أيضا، فيكون في المسألة قولان لأهل كل من المذهبين. نيكي المالكية هنا الشواهد. قال الذي هو إثبات الشيء بالدليل، فالمعنى ملتبسا بالإثبات بالأدلة القائمة على دعوى كل من الفريقين. هذا معنى التحقيق، يعني إذا جبت مسألة وأرزلتيها بدليلها تكوني أنت محققة. هذا أول معنى. أو أيوة حجبنا معنى ثاني، أو الذي هو ذكر الشيء على الوجه الحق، فالمعنى ملتبسا بذكر كل فريق مدعاه على الوجه الحق عنده. بتقولوا فلان محقق، يعني ما يذكر مسألة إلا على وجه الحق، هذا بصح نقول عنه محقق. وفي تفسير ثاني ما بيذكر مسألة إلا بيضيفها بدليلها. فقيل شرط، هي رح يجي التفصيل، فقيل شرط كالعمل، وقيل بل شطر، والإسلام شرحنا بالعمل، أي إذا أردت تفصيل هذا الخلاف فقيل إلى آخره. فالفاء فاء الفصيحة، ويحتمل أن تكون بمجرد العطف، فيكون معطوفا على الجملة الإسمية وهي قوله والنطق إلى آخره، من عطف المفصل على المجمل. وقوله شرط إلى آخره أي خارج عن ماهيته شرط. وهذا القول لمحقق الأشاعرة والماتوريدية ولغيرهم، وقد فهم الجمهور كمان كلمة شرط إلى معنيين، إلى فهمين، وقد فهم الجمهور أن مراده أنه شرط لإجراء أحكام المؤمنين عليهم من التوارث والتناكح والصلاة خلفه وعليه والدفن في مقابر المسلمين ومطالبته بالصلوات بالصلاة والزكوات وغير ذلك. هذا صار شرط لإجراء الأحكام، مو شرط صحة الإيمان. هذا التفسير أهول من تفسير الآية، لأن التصديق القلبي وإن كان إيمانا إلا أنه باطن خفي، فلا بد له من علامة ظاهرة يدل عليه لتناطى، أي تعلق به تلك الأحكام. فمن صدق بقلبه ولم يقر بلسانه، لا لعذر منعه ولا لإباء، بل اتفق له ذلك، فهو مؤمنا عند الله غير مؤمنا في الأحكام الدنيوية، لأنه نحن أمامنا اطلاع على قلب. أما المعذور إذا قامت قرينة على إسلامه بغير النطق كالإشارة فهو مؤمن فيهما، فيهما يعني في الدنيا والآخرة. وأما الآبي الذي طلب منه وأبى مرضي أولها بأن طلب منه النطق بالشهادتين فأبى فهو كافر فيهما في الدنيا والآخرة، ولو أذعن في قلبه فلا ينفعه ذلك ولو في الآخرة. الإيمان هو التصديق الذي معه الإذعان بأدلة، ومن الناس من أنكرها، إذن بدها صار صفية نظر. الضروري ما لا يحتاج للتأمل، الضروري والنظري محتاج للتأمل. بأبسط الأمثلة